بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان، وكان أيضا بالشام بعض أكابر الشيوخ ببعلبك الشيخ عثمان الشيخ ديري ناعس، يأتيه خفير الفرنج النصارى راكبا أسدا ويخلو به ويناجيه ويقول: يا شيخ عثمان، وكلت بحفظ خنازيرهم. فيعذره عثمان وأتباعه في ذلك، ويرون أن الله أمره بهذا، كما أمر الخضر أن يفعل ما فعل، كما عذر ابن الزكي وأمثاله خفراء المشركين التتار. والجواب لهذا كالجواب لذلك، يقال له: وكلك الله تعالى بهذا الذي أنزل على لسان نبيه الدين، أمر أن يوالي المسلمين وأن لا يتخذ اليهود والنصارى أولياء، بل أمرك أن تبغضهم وتجاهدهم بما استطعت، هو أمرك أن تتوكل بحفظ خنازيرهم. فإن قال هذا ظهر كذبه، وإن قال: بل هو أمر ألقي في قلبي، لم يكذب. وقيل له: فهذا من أمر الشيطان لا من أمر الرحمن الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، ولكنه من الأمر الذي كونه وقدره، كشرك المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا نموذج من النماذج التي ذكرها الشيخ رحمه الله لانحراف هؤلاء في ما يتعلق بالقدر والشرع وعدم إمكانية الجمع بينهما، وأن من الناس من يظل في باب القدر فيجعله حاكما. وذكر لنا نموذج لذلك هذا الذي يحرس خنازير الكفار ويدعي أن الله أمره بذلك، فقال في مناقشته: إن كان هذا ادعى أن الله أمره بذلك مباشرة فهو كاذب، وإن قال: بل هو أمر ألقي إلي في قلبي أو ألقي في قلبي، فهذا لم يكذب، يعني يكون صادقا. لكن هذا الذي أمره وطلب منه في ما ألقي في قلبه أن يفعل ذلك هو الشيطان، وليس شيئا من الرحمن، لأن الله لا يأمر بالفحشاء. والاحتجاج بالقدر على الشرع طريق المخالفين لمنهج الرسل، والله عز وجل يقول: لو شاء يعني المشركين وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذبهم جل في علاه وبين ضلالهم، وأن احتجاجهم بالقدر على الشرك هو مزيد سوء وشر أضافوه إلى شركهم. فكل من احتج بالقدر على معصية فإنه سلك سبيل المنحرفين الضالين عن الصراط المستقيم. ومن هؤلاء من يظن

أرزاقهم وما إلى ذلك، وهم ليسوا مكلفين بالشرع الذي كلف به الإنس والجن، بل لهم من الحال ما ليس لأهل الإيمان، لأهل الإيمان من الإنس والجن، وذلك لا يناسب أن يستدل بحالهم باختلاف شأنهم. وقول الأنبياء ضيقوا الطريق، المقصود بهذه الجملة أي أن الأنبياء ألغوا عبادات كثيرة ولم يقبلوا إلا عبادة الله عز وجل، فضيقوا الطريق على الناس، هذا مقصودهم بأنهم ضيقوا الطريق، يعني لم يقبلوا عبادة غير الله عز وجل، وجعلوا عبادة الله عز وجل هي الموصلة إلى الجنة، وأغلقوا كل الأبواب الأخرى. فقال الشيخ رحمه الله: ولعمري لقد ضيقوا طريق الشياطين. يعني هذه جملة تحمل معنى صحيحا، وهي أن الأنبياء ضيقوا طريق الشياطين من الإنس والجن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية لمسلم: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وميت الأحياء الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. الله أكبر. ميت الأحياء، ميت الأحياء الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ماتوا لما ماتت قلوبهم، لأن القلب الخالي من الإيمان قلب ميت، فأسأل الله أن يحيي قلوبنا وإياكم بطاعته، جعلنا وإياكم من أوليائه يا رب يا حي قيوم. نعم. وفي حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم: إن الفتنة تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تبقى القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت السماء والأرض، وقلب أسود مرباد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهؤلاء العباد الزهاد الذين عبدوا الله بآرائهم وذوقهم ووجدهم لا بالأمر والنهي، منتهاهم اتباع أهوائهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا سيما إذا كانت حقيقتهم هي قول الجهمية المجبرة، فرأوا أن جميع الكائنات اشتركت في المشيئة، ولم يميزوا بعضها عن بعض بأن الله يحب هذا ويرضاه، وهذا يبغضه ويسخطه، فإن الله يحب المعروف ويبغض المنكر، فإذا لم يفرقوا بين هذا وهذا نكت في قلوبهم نكتة سوداء، نكتة سود، فسود قلوبهم، فيكون المعروف فسودوا قلوبهم، فسود يا شيخ فسود قلوبهم فيكون المعروف ما ما يهونه ويحبونه ويجدونه ويذوقونه، ويكون المنكر ما يهون بغضه وتنفر عنه قلوبهم، كالمشركين الذين كانوا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. ولهذا يوجد في هؤلاء وأتباعهم من ينفرون عن القرآن والشرع كما تنفر الحمر المستنفرة التي تفر من الرماة ومن الأسد، ولهذا يوصفون بأنهم إذا قيل لهم قال المصطفى نفروا. وكان الشيخ إبراهيم بن معراد يقول لمن رآه من هؤلاء كاليونسية والأحمدية: يا خنازير، يا أبناء الخنازير، ما أرى لله ورسوله عندكم رائحة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل منهم يريد أن يحدثه قلبه عن ربه فيأخذ عن الله بلا واسطة الرسول. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وبص هذا له موضع آخر. على كل حال أنا ما أعلم وجه وصفه لهم بهذا الوصف يا أبناء الخنازير، لأن هذا سب لآبائهم وليس سبا لهم، فإن كان هذا قد أخذوه عن آبائهم فالسب له وجه، وإن كان غير ذلك فمحل تأمل ونظر مثل هذه الألفاظ. على كل حال هذه قضية عين تحتمل فيها احتمالات، وكل يؤخذ من قوله ويرد، والأصل في السب أن يوجه للفاعل نفسه لا إلى أصله ولا إلى من تولد عنه، فيحتاج إلى تأمل في هذه العبارة. نعم. والمقصود هنا أن قول القدرية الجهمية المجبرة أعظم مناقضة لما جاءت به الرسل من قول النفاة، ولهذا لم يكن هؤلاء مظهرين لهذا في زمن السلف، بل كلما ضعف نور النبوة أظهروا حقيقة قولهم، فإنهم من جنس قول المشركين المكذبين للرسل، ومنتهاهم الشرك وتكذيب الرسل، وهذا جماع الكفر، كما أن التوحيد وتصديق الرسل جماع الإيمان، ولهذا صاروا مع أهل الكفر المحض من المشركين وأهل الكتاب. وبص هذه الأمور له موضع آخر. والمقصود هنا أن القدرية المجبرة من جنس المشركين، كما أن النافية من جنس المجوس، وأن المجبرة ما عندهم سوى القدرة والمشيئة في نفس الأمر، والنافية تنفي القدرة العامة والمشيئة التامة، وتزعم أنها تثبت الحكمة والعدل، وفي الحقيقة كلاهما ناف للحكمة والعدل والمشيئة والقدرة كما قد بسط في مواضع. يقصد كلاهما يعني القدرية النفاة والقدرية المجبرة. يقول المقصود أن القدرية المجبرة من جنس المشركين، لأنهم يتعبدون الله بالقدر ويحتجون بالقدر على إبطال الشريعة، كما أن النافية من جنس المجوس الذين يثبتون خالقا مع الله عز وجل. يقول أن المجبرة ما عندهم سوى القدرة والمشيئة في نفس الأمر، والنافية تنفي القدرة العامة والمشيئة التامة، وتزعم أنها تثبت الحكمة والعدل، خلافا للمجبرة الذين يقولون إنه لا حكمة ولا عدل في أفعال الله تعالى. يقول في الحقيقة كلاهما نافذ الحكمة والعدل والمشيئة والقدرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. ثم قال: وأولئك يتعلقون بقوله لا يسأل عما يفعل. أولئك من هم ذا؟ هؤلاء من هؤلاء يتعلقون؟ ها؟ القدرية المجبرة. نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. والله يفعل ما يشاء، وهذا ذكره الله إثباتا لقدرته لا نفيا لحكمته وعدله، بل بين سبحانه أنه يفعل ما يشاء، فلا أحد يمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئا، بل هو قادر على فعل ما يشاء بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها. رد عليهم في استدلالهم، كيف رد؟ قال هذا في سياق إثبات قدرة الله، لكن هذا لا يستلزم نفي المشيئة، فالكل ما يفعله الله نفي الحكمة بل كل ما يفعله الله تعالى فله فيه حكمة، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقرن ذكر المشيئة بذكر العلم والحكمة، فيه الرد على الطوائف المنحرفة من القدرية النفاة حيث أثبت العلم والمشيئة، وأن القدرية المجبرة حيث أثبت الحكمة. فهذه الآية ترد على كل الانحرافات التي في باب القدر. نعم. ولهذا قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له ولكن ليعزم المسألة. وذلك أنه إنما يقال افعل كذا إن شئت لمن قد يفعله مكرها، فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الإكراه عنه، والله تعالى لا مكره له فلا يفعل إلا ما يشاء. فقوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ونحو ذلك، هو لإثبات قدرته على ما يشاء. وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين يقولون إنه لم يشأ كل ما كان، بل لا يشاء إلا الطاعة، ومع هذا فقد شاءها ولم تكن ممن عصاه، وليس هو قادر عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعا ولا عاصيا. فهذه الآيات التي تحتج بها المجبرة تدل على فساد مذهب النفاة، كما أن الآيات التي يحتج بها النفاة التي تدل على أنه حكم عادل لا يظلم مثقال ذرة، وأنه لم يخلق الخلق عبثا ونحو ذلك، تدل على فساد قول المجبرة. وليس في هذا معنى هذا أن كلا الطائفتين ضلت باختصارها على بعض ما جاءت به النصوص، فكان نظرهم أعور، لم ينظر للنصوص بعينين بل بعين واحدة. نعم. وليس في هذه الآيات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة من الطائفتين، بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب الأخرى، وكلا القولين باطل. وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند وغيره، وبعضه في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحابه وهم يتمارون في القدر، هذا يقول ألم يقل الله كذا، وهذا يقول ألم يقل الله كذا، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم؟ يعني مر وجهه غضبا، هذا معنى فكأنما فقئ في وجهه أو فقئ في وجهه حب الرمان. نعم. قال: أبي هذا أمرتم؟ فقال: أبي هذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن تقربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ولهذا قال أحمد في بعض مناظراته لمن صار يضرب الآيات بعضها ببعض: إنا قد نهينا عن هذا. فمن دفع نصوصا يحتج، وهذا يعني ينبغي أن يعلم أنه ما من آية يتوهم فيها التعارض إلا ذلك في الأذهان لا في الحقيقة والواقع، فلا يمكن أن يكون في كلام الله شيء، فلا يمكن أن يكون في كلام الله شيء متعارضا في الكلية، ليس في كلام الله شيء فيه تعارض، بل كل ما في كلام الله متفق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم يؤمن بها بل آمن بها يحتج صار ممن يؤمن. هذا التضارب، يعني غير أن ترد آية فيجيب عليها، إن هذا تضارب المنهي عنه أن يضرب القرآن بعضه ببعض فيبطل بعضه ببعض، هذا المعنى التضارب، بمعنى أن يبطل شيء من القرآن بشيء من القرآن، القرآن لا يمكن أن يبطل بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يصدق بعضه بعضا. نعم. فمن دفع

وكذلك صاحبه. وهذا كله لذم يعني لذم هذا الطريق وتغليب جانب الخوارق على التعبد وعلى التفقه والعلم. نعم. وكذلك صاحب منازل السائرين يذكر في كل باب ثلاث درجات، فالأولى وهي أهونها عندهم توافق الشرع في الظاهر، والثانية قد توافق الشرع وقد لا توافق، والثالثة في الأغلب تخالف لا سيما في التوحيد والفناء والرجاء ونحو ذلك. وهذا الذي ابتدعوه هو أعظم عندهم مما وافقوا فيه الرسل، وكثير من العباد يفضل نوافله على أداء الفرائض، وهذا كثير الله أعلم آخرة. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. هذا ما ختم به الشيخ هذه الرسالة المباركة، وهي الفرقان بين الحق والبطلان، وفيها كلام كثير وعميق ومتنوع، وعلقنا على بعضه وسكتنا عن كثير منه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من يسمع القول ويتبع أحسنه، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كنا قد اتفقنا على أنه أفضل ملخص هذا في بداية الدراسة، فما زال العرض قائما، إذا أحد اشتغل على تلخيص أبرز ما في هذا الكتاب من فوائد علمية تفضل بها علينا ونشوف إن شاء الله. أظن أول وقت نشدت لهذا ولا لا؟ أول وقت كان بعض الإخوان يشتغلون فيه ويجمعون ويقيدون، ويمكن لما طال العهد شهر بدايته كانت شهر ثلاثة متى؟ بدايته ونهايته في اثنين 11، طبعا تخلل ذلك توقفات. طيب الحمد لله، يسر الله لنا قبل الحج. عاد عندنا الآن ما بقي قبل الحج وما بعد الحج، فما بعد الحج ودي تفكرون فيه، وما قبل الحج ما هو رأيكم الليالي القادمة؟ ها؟ ايش؟ ما ادري والله، يعني هذا الاسبوع هذا يمكن سنة اربعة كم درس تقريبا؟ ثمانية دروس او نحو ذلك. لا في اسبوع ما انا موجود سنف يعني ما بين الستة والثمانية. من هذه الساركين قصير ولا لا؟ سمع حديث سم؟ لو كان شيء في حديث مثل عمدة الأحكام الحج، عمدة الأحكام كتاب الحج، الحج مر سريع الحديث سم؟ في كتاب يعني أمين آيات الأحكام، آيات أحكام الحج، هل سبق صح قرأنا لحتى أظن في الحج ما قرأنا في الحج؟ قديمة. لا قديم قديم. طيب أنا كنا ننظر اليوم مش ال مش استقبل عليها راي. ها؟ يضحي. لا طويلة لبحث التحقيق. وإذا كان شيء في الحجة كان نقرأ في حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر. ها؟ أي. لا لا مو بالشيخ مفرد. على كل من نشوف إن شاء الله ولعل الله يسر يوم الأحد ثم هذه توم الخميس توم غدا غدا أنا عندي تسجيل حلقات للحج ف السبت. ها السبت تبون السبت خلاص هذا السبت مو هذا مسافرين الطلبة مسافرين الطلبة الخميس الثاني طيب خلاص هذا فيه فسحة أنا ظنيتكم السبت هذا ها أنا والله العواقب ما عندي معنى بس عادة أنا قصدي يعني الاثنين وثلاثة صرناها رميبون السلطة أخذ هاي طيب أرى ساعدكم خلاص